يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. O you who have believed, do not make allies of a people with whom Allah has become angry. They have despaired of reward in the hereafter, just as the disbelievers have despaired of meeting the companions of the graves.